أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية، يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يمثل جل وعلا لعباده فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة، وأن المضاعفة هذه على أعلى المستويات، وأن المضاعفة عظيمة، وأن الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. وقد قال جل وعلا في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الحسنة مضاعفة 10 أمثالها، والإنفاق في سبيل الله مضاعف الحسنة 700 ضعف. 700 ضعف. وهناك آخرون يعطيهم الله جل وعلا فوق هذا، أكثر من هذا. قد يقول قائل: ما هذا التفاوت؟ نقول: نعم، التفاوت بحسب ما عند المرء المنفق من الإيمان بالله جل وعلا والإخلاص له وتحري السرية وتحري المحتاج وتحري النفقة التي يتعدى نفعها وتحري النفقة التي فيها إعزاز للإسلام والمسلمين. والنفقة من حاجة وقلة، والنفقة من الغالي النفيس المحبوب للإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا الاختلاف في المنافقة في النفقة بحسب حال المرء والحاجة إلى نفقته وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فقد ينفق الشخصان النفقة بمقدار واحد وفي جهة واحدة، أحدهما تضاعف له أضعافا كثيرة، أكثر من 700 ضعف، والآخر لا يعطى بها شيء. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فالأول أخلص لله جل وعلا وطلب مرضاة ربه وأعطى لله فالله يضاعف له، والآخر أعطى رياء وسمعة ليذكر وليمدح وليثنى عليه وليوصف بأوصاف بأنه جواد وأنه معطي وأنه محسن وأنه وأنه، يكون قصد هذا الشيء من الدنيا فهذا ثوابه، ولا ثواب له عند الله جل وعلا في الدار الآخرة لأنه ما قصد وجه الله. فهذا التفاوت العظيم بحسب حال المرء من في الإخلاص من عدمه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله قال بعض المفسرين في مرضاة الله، فيما يحبه الله، فيما أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيه على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن أمر الله جل وعلا بالإنفاق عليهم. آخرون قصروا الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد لإعلاء كلمة الله، سواء كان أنفق هذا على نفسه وخرج مجاهدا في سبيل الله، أو أنفق هذا على المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والذب عن دين الله وحماية المسلمين من شرور أعدائهم، وقعد في داره. فبعض العلماء قال الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في وجوه البر، هذا كله في سبيل الله. آخرون حصروا الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قالوا لأن الوارد في أصناف الزكاة سبعة كلها في مرضاة الله جل وعلا، وخصص منها في سبيل الله الذي هو الجهاد. فكذا في الآيات الأخر إذا قيل في سبيل الله يعني في الجهاد لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يقتل ظاهره في سبيل الله لكن له هدف آخر، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. فالقتال المأمور به شرعا هو ما كان لإعلاء كلمة الله وحماية المسلمين من شرور أعدائهم، وإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وتظهر شريعة الله كما أمر الله حتى يقبلها من أراد الخير لنفسه ويردها من شقي والعياذ بالله. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة من البر أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو أي نوع من أنواع الحبوب، أنبتت سبع سنابل، الحبة الواحدة يزرعها الزارع فيخرج لها سبع سنابل، كل سنبلة فيها مئة حبة، كم تكون هذه؟ سبعمائة. فالله جل وعلا يقرب لعباده مضاعفة الثواب بشيء يدركونه في الدنيا. فالزارع يبذر الحبة، حبة واحدة، يخرج لهذه الحبة سبعة سيقان، كل ساق فيه سنبلة وكل سنبلة فيها مئة حبة، وقد تزيد عن سبعة وقد تزيد السنبلة عن مئة فتضاعف أكثر. فهذا شيء محسوس في الدنيا، وعطاء الله جل وعلا أعظم وأجزل. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قال جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء، لا لكل أحد، والله يضاعف لمن يشاء، يعني يعطي أكثر من هذا، إلى 700 في ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم ناسب ختم الآية الكريمة بقوله جل وعلا: والله واسع عليم. واسع يناسب كثرة العطاء، فهو يعطي العطاء الجزيل لأنه واسع، واجد ماجد لا يعجزه شيء، عليم حتى لا يكون فيه تخبط، قد يعطى من لا يستحق العطاء وقد يحرم من يستحق العطاء. الناس في الدنيا أحيانا يقدم ويكرم من لا يستحق التكريم، وأحيانا يهان ويبعد من يستحق التقديم، وأحيانا لا يقبل الإخلاص من المخلص، وأحيانا يمشي ويقبل النفاق من المنافق، لأن الناس عندهم قصور في العلم، ما يعلمون الحقيقة كما هي. والله جل وعلا منزه عن هذا، فهو يعطي عن علم جل وعلا ويمنع من يمنعه عن علم. فناسب ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: والله واسع عليم، يعني قد يقول قائل: هذا العطاء كثير، فيقال له: الله واسع. وقد يقول قائل: قد يعطى من لا يستحق، لأنه يستطيع أن يعبر تعبير حسن يرضي من يثيبه، وقد يمنع من يستحق لأنه ضعيف الحجة والبيان، فقيل له: الله عليم من يستحق العطاء ومن لا يستحق. وقد يكون العطاء أكثر بكثير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق المرء من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا إلا الطيب، تقبلها ربي بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها كما قال عليه الصلاة والسلام لأحدكم: كما يربي فلوه حتى تكون كالجبل، والتمرة الواحدة تضاعف حتى تكون كالجبل. فقارن التمرة بالجبل، كم مضاعفة؟ لا 700 ولا 7000 ولا 7 ملايين ولا أكثر من هذا. كم يزن الجبل التمرة من مرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التمرة إذا تصدق بها المرء من كسب طيب وبإخلاص لله جل وعلا، فإن الله ينميها لعبده حتى تكون كالجبل العظيم، وتوزن في ميزان أعماله كالجبل العظيم، وهي تمرة واحدة. والله يضاعف لمن يشاء، وهذا بحسب حال المرء من الإخلاص، وكون الكسب مثلا حلال وطيب، وكونه تحرى الحاجة، وغير ذلك من المبررات التي تجعل صدقته مضاعفة 100 المرات. وبين جل وعلا أن المضاعفة ليست لكل أحد، وإنما لمن يستحق ذلك. والله يضاعف لمن يشاء، لمن أراد المضاعفة له يعطيه العطاء الجزيل. وأسباب المضاعفة واضحة جلية لمن وفقه الله جل وعلا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من السرية، لأنه أراد وجه الله، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أما من أراد الناس فيقال له يوم القيامة اذهب فاطلب الثواب ممن أردت، انظر هل ينفعونك. والله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن المرأة إذا أعطى يريد المدح والثناء أو الأوصاف والألقاب ونحو ذلك فهو ليس لله. فالله جل وعلا يقول له يوم القيامة اذهب فاطلب الثواب ممن أردت، ما أردت وجه الله فما لك شيء عند الله، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. وفي هذه الآية الكريمة حث على الإنفاق في سبيل الله، وتكررت الآيات في الحث على ذلك، وحث على الإخلاص لوجه الله تعالى، وأن على المرء أن يطلب ثوابه من الله جل وعلا الذي يعطي العطاء الجزيل. وفيها بيان لسعة عطاء الله جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء، وبيان لعظمة وإحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله. وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه وامرأته قاعدة عند رأسه، قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، أي كفارة للذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. أي أن الصائم ما يعطى ثوابه بالمضاعفة بالعدد، وإنما يعطى بغير حساب، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يعطي الله جل وعلا جزاء الصيام بغير عد ولا حصر. وذلك أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يدخله عد ولا حصر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية